فاغفر زلتي كرما، واجعل شفيع دعاء وانظر لحالي في خوف وفي طمع، لا يغفر الذنب بعد الله من أحد. يا الله اغفر لنا، يا رحيم اغفر لنا، يا سميع اغفر لنا، يا الله اغفر لنا، يا رحمن اغفر لنا، يا رحيم اغفر لنا، يا سميع اغفر لنا، يا بصير اغفر لنا، يا تواب اغفر لنا، يا الله يا الله يطير القاصد المحبوب علي، لعلي الحقك بالشوق علي. يطير القاصد المحبوب علي، لعلي الحقك بالشوق علي. شفاء القلب لو من ألف علي، إذا زرت المصطفى ونلت الطلب جناح الحب لطاغا حملها، وعلى العتبات حطينا حملنا حملنا جناح جناح الحب لطاها حملنا وعلى العتبة تحطينا حملنا ايه حملنا وصلنا وصلنا ولحبيب الروح ملنا وبكف الشوق دقينا لبوايا بالغرام وحب الغرام، فما عليك جناح في حب من تسعى له الأرواح. بحر العلوم تلاطمت أمواجه والنور والنور فوق مقامه والضاح. من ذا يلومني؟ من ذا وفي البكاء والنوق حول مقامه ترتاح. عاهدتهم أني أصون وذادهم وكتمت سري وكتمت سري والهوى فضاح. جل الذي سواك يا طه ما أحلاك، يا طه ما أحلاك. أنتم حبيب الروح، روحي مشتاق المرآك، روحي مشتاق المرآك. شاكي مهموم داعي المولى القيوم، داعي المولى القيوم. ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم، داعي المولى القيوم. نادى عبد محروم، نادى عبد محروم. يا مولانا جد برضاك، يا مولانا جد برضاك. يا ما تمنيتي نادي الحادي هذا البيت، يا ليت يا ما تمنيتي نادي الحادي هذا البيت. شديت رحالي ومشيت، شديت رحالي ومشيت، شديت رحالي ومشيت. والليل منور بهداك، والليل منور بهداك. بشر يا هالمكروب وتهنى بباب المحبوب، تبشر يا هالمكروب وتهنى بباب المحبوب. من فرض الأشواق تدوب، من فرض الأشواق تدوب. في حمل هادي بشراك، في حمل هادي يما. يوم ببابك يا المختار، مع أحبابك يا المختار، مع عشاقك يا المختار، مع مرتاحك يا المختار، الأمر يا طاغى برضا. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، يا شفيع المذنبين يوم الدين. جاءكم أولا دربي إلى مولاه ودربه أولى، دربي إلى مولاه ودربه أولى، كالبدر بل أحلى، سبحان من سواه. أنا روحي في ذا الأحباب. محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا اللي دفت غرام أنا اللي عشت وهام أنا اللي دفت غرام أنا اللي عشت وهام والكل قصدي مقام محمد حبيبي أنا أنا اللي دقت غرام أنا اللي عشت وياك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا يا ليلي أنا أنا اللي عشت وياك أنا والكل قصدي مقام محمد حبيبي أنا حبيبي أنا حبيب روحي أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا محمد حبيبي أنا عاشق جماله يا مسهرت ليال ساكن هوام البال يا مسهرت ليال ساكن هوا بالبال والعشق صار موال محمد حبيبي أنا يا ما ويا ما ويا ما يا ما يا ما ويا ما ويا ما يا ما يا ما ويا ما ويا ما يا ما يا ما ويا ما ويا ما والعشق صار موال محمد حبيبي بالذل قد وافيت بابك خاشعا يا الله وبسطت كفي تضرع بالذل قد وافيت بابك خاشعا اجعل لنا من كل ضيق مخرجا الكون في قلبي يا ما أخذوا معهم قلبي يا حبيبي.

القلب تغنى بهواك، الحانا رن مها الحاكي، نغم يضحك نغم باكي عن حال الصب والهاني. يا طيبة دار العدنان، يا طيبة دار العدنان، يا مهوى شوق الركبان، يا أم الأمصار ومأوى من هاجر دار الإيمان. طيبة يا نسمات الأنس، بحماك لنا فرحة عرسي، طيبة يا نسمات الأنس، بحماك لنا فرحة عرسي، وهناك طمأنينة نفسي وحلاوة عيشي وأماني. يا طيبة دار العدنان. الركب يغنيها وأنا أبكيها من قلبي شجنا، لو كانت طيبة لي وطنا أحيا في خير الأوطان. لو كانت طيبة لي وطنا أحيا في خير الأوطان، كي أرمي حمل الأشجان. يا طيبة دار العدنان، يا مهوى شوق الركبان، يا أم الأنصار ومهوى دار الأمصار وحمى الأبرار، يا نعم الدار دار الأمصار وحمى الأبرار، يا نعم الدار. We'll be right back.